على مفهوم المفهوم. نعم الدلالة بالطق والدلالة بالمفهوم. الكلام الذي يتكلم به الإنسان يكون عنده جهتان، جهة المفهوم جهة المفهوم. والمفهوم فيه نوعان، مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. مفهوم موافقة فيه أنواع تقدمت، احنا نتكلم الآن مع مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة قلنا الحكم من المعنى هو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، هذا المعنى. ويتسمى بمفهوم المخالفة وبالمخالفة وبدليل الخطاب. ثم العلماء اختلفوا في الحجية، واش حجة ولا مش حجة. كاين اللي يقول حجة مطلقة، يقول مش حجة مطلقة، كاين اللي يفصل. ثم هذا اللي يقول حجة شنو الدليل؟ الدليل قال هنا الاستقراء. الاستقراء تبعنا الكلام بالعرب، هما قالوا تفيدي به جمع الجوامع. كان يقول الحجة إما باللغة العربية لغة، وإما شرعا، وإما عقلا، قالوا في جمع الجوامع. ثم هذا القول أن الحجية الشرط باش يعتبر باش نعتمدوا عليه باش نعملوا به، الشرط لتحقيق العمل به. الإمام ذكر مجموعة من الشرط. الشرط الأول ألا يخرج عن الغالب، ألا يخرج عن سؤال معين، ألا يكون ألا يقصد الشارع تهويل الحكم. هذا الشرط الرابع احنا واقفين فيه. شنو الرابع؟ ألا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم. كاين لا تما لا أصلية، لا هو خص يكون ماشي يكون المنطوق محل إشكال، خص ما يكونش محل إشكال. لأن لا كان محل إشكال ماشي معتبر، خص يكون لا يكون محل إشكال. بأن كان محل إشكال يعتبر المفهوم هذا. وإذا ألا يكون هذيك ألا يكون، لأن إذا كان محل إشكال يعتبر مفهوم. هو خصو يكون ألا يكون محل إشكال باش يعتبر، لأن إذا كان محل إشكال يعتبر شي بحال الأولى ألا يخرج مخرجه غالب. إذا خرج مخرجه غالب يعتبر. ألا يكون عن سؤال معين، إذا كان سؤال معين يعتبر. ألا يكون قصد التهويل، إذا قصد التهويل يعتبر. هنا كذلك ألا يكون محل إشكال، أما إذا كان إشكال محل إشكال يعتبر. ماشي هنا لا يكون. هنا هي كل شيء ألا ألا، مثلا ألا يكون خارج مخرج غالب، إذا كان مخرج الغالب. ألا يكون عن سؤال معين، إذا كان سؤال معين. ألا يكون قصد الشرع تهويل الحكم، إذا قصد الشرع تهويل. ألا يكون محل إشكال، إذا كان محل إشكال. وإذا لا يكون هذا. وإذا قالت مخطيط ونغوش يتفقوا معنا على هذا. مثل ما قال لك هذا حرفتنا الآن. منين؟ يقول لك له هي خصها تكون كذا. مثل هي واضحة هذيك. ألا يكون هي تشوف واضحة جيبها أنت من الأول. مثلا إذا خرج مخرج الغالب ألا يكون إذا خرج مخرج الغالب ما اعتبرش. ألا يكون عن سؤال إذا كان سؤال معين ما اعتبرش. ألا يكون قصيدة تهويل إذا قصيدة تهويل ألا يكون محل إشكال إذا قصيدة محل إشكال. وهذا هو ألا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، لأن ذلك المنطوق اللي فيه الإشكال ميمشي النص عليه يزول الإشكال. إذا معنى التنصيص هنا ماشي لأجل إخراج غيره، لا باش نزولوا الإشكال. لأن دائما الذكر يكون عنده امتياز. شنو الفائدة الذكر؟ على أن اللي ما تذكر شيء الحكم ديالو مخالف. أما إذا كان هذا الذكر عنده امتياز شنو هو؟ كونه خارج مخرج الغالب، كونه سؤال معين، كونه قصيدة التهويل، كونه إذا عنده شيء عنده ترجح للذكر. يكون عنده ترجح للذكر. إذا خصهم يكون شي عنده الترجح للديك إلا لأنه الحكم مخالف. إذا هنا الترجح للديك علاش؟ هو باش نبينوا الإشكال ونزوله. ماشي أن الحكم ديالو مخالف، لا باش نزولوا الإشكال. ما كانش كما كانش الإشكال باش نزولوا الإشكال كنا ندخلوه عام، ما خصوش. وإنما خصناه لإزالة الإشكال. قال فيزال بالتنصيص عليه كما يقولون. فيزال بالتنصيص عليه. يزال هي الإشكال. فإذا المنطق المنطق محل ومحل الإشكال خصي خص باش يكون المفهوم ألا يكون المنطوق محل إشكال باش يكون عنده المفهوم. هو محل إشكال يزال ماشي ألا يكون محل إشكال، خصنا ألا يكون محل إشكال باش يكون مفهوم. وإذا بحال هذا فهمه اتفاق بحال إذا قلنا لأنه هو ملي يكون محل إشكال، محل إشكال هذا المنطوق محل إشكال ما يكونش عنده مفهوم. إذا هذا علاش ما عندوش؟ لأنه محل إشكال. ليكون عندنا المفهوم ألا يكون محل الإشكال، لأن هذا محل الإشكال. علاش هذا ما عندوش المفهوم؟ إذا باش يكون عنده مفهوم خصو ما يكونش عنده معنى إشكال. هذا واضح، هذا فيه الإشكال. إذا ما يكون الإشكال عنده شي مفهوم، وحنا خصنا باش يكون عندنا مفهوم يكونش محل الإشكال. إذا المثال اللي ماشي نجيبه هنا ويكون عنده مفهوم، لا لا ما يكون هنا عنده مفهوم. علاش؟ لأنه محل الإشكال. احنا نشرطوا باش نحقوا المفهوم ماشي نحقوا المنطق. احنا باش يكون هذا الكلام الذي ذكر ليكون له مفهوم ما خصناش يكون المنطق عنده اشكال. اما اذا كان في اشكال ونصنا عليه باش نزوله ما يكونش عنده مفهوم. كما يقول اصحاب ابي حنيفه ان ان الكفاره انما نص فيها على قتل الخطا، انما الكفاره انما نص فيها على قتل الخطا رفعا لنزاع من يتوهم انها لا تجب على القاتل خطا. مثلا الله سبحانه وتعالى جل الكفاره بالخطا القتل الخطا وقال فيه الكفاره ياك. شنو ماشي نفهموا هنايا؟ اللي انا ماشي نعملوا هنا المفهوم ياك. مثلا المفهوم اذا كان عمدا ما كاينش الكفاره، قال لك سيدي احنا ذكرنا هنا الخطا عند الكفاره، ربما نفهموا بان القضيه الخطا لكم معفول عنه، اذا لا كفاره ولا ولا ولا. اذا احنا خصصنا هنايا خصصنا هذا الكفاره بالخطا باش نزولوا الاشكال. ربما نقول مثلا غفر على الامه الخطا ونسيان عدوا تاليف على هذا. ربما شنو نقول قاعده بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر على الامه الخطا ونسيان، ومن جمله القتل خطا، اذا مش يكون فيه والو. اذا النص لحظه باش نزولوا هذا الاشكال هذا باش نفهموا مع انه ماشي مرفوع الخطا لا فيه البركه ديالو. اذا نفهموا منه بان العامل يخالفه. لا ما فهموش انهم يخالفوه. علاش؟ لان هذا نص عليها باش نزولوا الاشكال. معنى هذا ابقى العامل مسكوت عنه والله اعلم به، ما عندوش المفهوم يعتبر. يعتبر العامل ولا يعتبر؟ لا يعتبر. ما تقولش بان العامل لا كفاره عليه والدليل هو دليل المفهوم. من الايه باش يكون عندها منطوق على ان الخطا فيه الكفاره، مفهوم ديالها العامد لا كفاره عليه. هذا ما عندناش هنايا. علاش ما عندناش هنايا؟ لان الخطا ذكر هنايا باش نزولوا الاشكال عنده. ربما نفهموا القاعده الخطا لا كفاره ولا ولا ولا باش نزولوا هذا الاشكال. اذا لا كان الاشكال الكلام المفهوم هنا ماشي معتبر. يعتبر ولا يعتبر؟ ما لا يعتبر. أن الكفارة إنما نص في علاقة الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ. ربما يفهم بأن القاتل خطأ لا. علاش؟ لأن الخطأ رفعا لمن خطأ مثير نظرا منه إلى أن الخطأ معفو عنه. ربما يفهم الإنسان هكذا، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه. شنو بالنص عليه؟ على أن هذا الوهم رفع. شنو الوهم؟ على ان الخطا معفو. هذا ما كايناش. اذا بقى محل الكفاره المسكوت عنه شكون هنايا؟ العامل. نفهموا على انه ما عندوش كفاره؟ ما عندوش. علاش؟ لان هذا الكلام هذا عنده ترجيح للديك، الديك ديالو رجح لاجل دفع الاشكال ماشي لاجل اخراج غيره. هنايا ذكر لاجل ازاله الاشكال. كان ذكر لاجل ان غيره إيه، هو ذكر لاجل الاشكال وعنده الجانب الترجح للدليل، عنده امتياز للدليل. شنو امتياز هو؟ ازاله الاشكال. واذا كان الاشكال ما يبقاش عنده هو المفهوم، يبقى المفهوم ديالو معصل باش نحسو. وليس القصد المخالفه بينه وبين الخطئ في الكفاره، ما كاينش الخطأ. اذا شنو تبين لك ان يكون او لا ان لا يكون؟ ان لا يكون واضح. بانت ولا بقى؟ واضح. لأنه هو الكلام هنا شوف نتبداها من الأول، قلنا مثلا الكلام إذا خرج مخرج الغالب يكون عنده مفهوم، خصنا نقولوا ألا يكون باش يكون مفهوم. خصنا يكون كلام يكون شي عنده سؤال معين، أما إذا خرج عن سؤال معين لا مفهوم. خص يكون ثالثا ما يكونش قصد التهويل، اما اذا قصد التهويل لا مفهومه، خص ما يكونش الكلام جاء لرفع الاشكال، اما اذا جاء لرفع الاشكال لا مفهومه، اذا لا يكون باش يكون مفهوم، اما اذا كان الاشكال ما باش يكونش مفهوم، ماشي تقول لي انت هيدا لونها تسمى احنا الاشكال، واذا الاشكال هو احنا لا يكون الاشكال وهي تسمى الاشكال، وهذا غنزولوه، هذاك الاشكال باش نزولوه، هذاك الاشكال تسمى احنا خصنا نزولوه، لما نزولوه ما بقاش الجانب ديال المفهوم. ما عندوش شي مخالفة مع المنطق المذكور، ما عندوش هذا المثال. الشرط الرابع، الشرط الخامس، أن لا يكون، احنا قلنا ذلك النهار الشروط كلها سلبية، أن لا يكون، أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه، معنى ما يكونش الشارع ذكر واحد الحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخمسة أو هذه الستة أو هذه السبعة، قالت هذا باش نقيسوا عليها، قالت لأن الضرر ديالها خطير واللي في حاله كامل يكون بحال ذلك. معنى هذا إذا هذا اللي تذكر هنايا واش يعتبر مفهومه؟ لأنه ذكر باش نقيسوا عليه المسكوت، باش نقيسوا عليه غيره، ماشي ذكر ليفارق المنطوق المسكوت، لا باش نقيسوا عليه، ماشي يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قيس على هذا اللي في حاله متبعه، ماشي اللي مش اللي مخ اللي مش متذكر مخالف، لا لا، غير هذا اللي في حاله عمله، اللي في حاله. اذا النبي شنو قصد هنايا؟ قصد ان يذكر لك حدا للقياس عليه، لا ليخالف المسكوت. كاينش مخالفه في المسكوت ولا ما كاينش؟ ما كاينش. علاش؟ لان هذا الشيء اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده امتياز، شنو الامتياز ديالو؟ واش ليخالف مع المسكوت او باش نقيسوا عليه؟ واذا عنده الترجيح للذكر، شنو الترجيح للذكر ديالو؟ هي القياس عليه، اما اذا ما كانش عنده القياس عليه اللي يكون عنده الحكم باش نبينوا المخالفه مع المسكوت، هو لا، هو ذكر غير القياس. ان لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه، لا للمخالفه بينه وبغيره، مش ذكرته هو لاجل المخالفه. لان لك لاجل المخالفه مش يكون مفهوم، لا لا لا لاجل ذلك. حاليش كقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام. النبي يقول لك الخمس ديال الفواتق. شنو فواتق؟ جمع فاتقتين، مثلا واحد الحشره او واحد الحيوان فاسق، معنى فاسق خرج عن طبيعته. شنو الفسق هنايا؟ خروج عن الطبيعه ديالو، لان الحيوان خصو يكون ما ياذيش، مثلا نقولوا النمله ما ياذيكش نفرضوا، او مثلا واحد الحشره دايزه واخا طلعت فيك ولا كذا بحال نقول لك استفراق الزيت بحال كذا كذا ما ياذيكش، ولكن العقرب ولا الحيه الطبيعه ديال الاذى، وهذه خرجت عن طبيعتها، هذا هو المغرب من الفسق هنا. ماشي الفسق خروج عن امر الله ورسوله، بحال قيل لك النهار الفسق في اللغه، ويقولوا الخروج الصبغه من الجوا ديالها من القشره ديالها، هذا لغه. واصطلاحا المخالفه للشرع، وعند علماء الكلام، عند علماء العقيده هو صاحب الكبيره. إذا الفسق لغتان وشرعان وعرفان. الشرع شكون هو؟ هو الإنسان خالف الشرع وخاصة غيره، هذا شرع عليه. ولكن في الاصطلاح ديال العلماء بالكلام وفي اصطلاح ديال العلماء بالعقيدة شكون هو الفاسق؟ صاحب كبيرة. هنا المغال ماشي صاحب كبيرة أو لا، لا لا، هي خرجت عن الفطرة ديالها، ما بقتش عن الطبيعة ديالها. هذا الحيوان هذا ما بقتش عن الطبيعة ديالها. هذا النبي يقول خمسة نقتلوه في الحلال والحرام. معنى في الحل والحرام. كنت في الحلال مثلا نقولوا في عرفة أو في الحرم في مكة، وسواء كنت محرما أو حلال في الحل والحرم، سواء كنت أنت متصف بالحلية أو متصف بالحرمة، معنى محرم أو حلال، أو كنت في البلد في المكان، المكان إحرام أو المكان حلال. إذا في الحل والحرم عموما، لا بالنسبة للمكان ولا بالنسبة للشخص، عموما ولا لا بالنسبه للمكان ولا بالنسبه للشرع. شنو المكان؟ مثلا فرضوا المدينه، واش المدينه حرام؟ اذا كنت في مكه شنو هي حرام؟ في جده ماشي حرام، هذا بالنسبه للمكان. بالنسبه للشخص، سواء الانسان في مناسك الحج او في غيرها، او في مناسك او في غيرها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمسه، قال العقربه والفاره والحداء والغرابه والكلب العقور، خمسه. احنا النبي قال خمس فواتق اذكر هذا، غلط. هل انت اذا لما كانش العقرب ما تدخلش، لما كانش الفأرة ما تدخلش، لما كانش الحداء ما تدخلش، لما كانش الغرابة ما تدخلش، لما كانش الكبد العقور، هذه خمسة. قال لك لا ما تفهمش هذا، لان النبي ذكرهم لك باش تقيس عليهم، اللي في حاله في الهدايه وزايد يدخل، اللي في حاله في الهدايه يدخل، واللي زايد يدخل، فهمتي، اللي عندهم هذا الفسق يدخل سواء هادم ولا غيرهم. اذا هذه الخمسه هذه اللي هنا مذكوره هذا واحد الحل، واش ليخالف المسكوت او باش نقيسوا عليه المسكوت اذا كان حاله؟ ايوا، اذا المسكوت اذا كان في حاله يدخل، شنو في حاله؟ اما الهدايه في حاله او زايد عليه في الهدايه. مثلا قال نقولوا مثلا ماشي فاسق، انا خصو يكون عنده الهدايه، خصو يكون عنده الهدايه. فان مفهوم هذا العدد، فين مفهوم هذا العدد؟ هذه خمس فواسقه. لا يقتل ما سواهن، لكن الشرع انما ذكرهن لينظر الى هدايتهن. فلاحق بهن ما في معناهن. شكون اللي تلحق بهن؟ ما في معناهن، اللي عنده الهدايه في حاله. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات، شنو الموبقات؟ المهلكات. الإيباق هي الإهلاك، لأن الإنسان الذي يعمل الجريمة لا تسبب له في الهلاك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الكبائر شنو؟ الموبقات، معنى مهلكات. فالمعصية الكبيرة تهلك صاحبها وتدمره وتسبب له كذا وتسبب كذا، مهلك. شكون هم هذه السبعة؟ الشرك بالله واحد، السحر ثاني، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، معنى بالحق اذا كان الحدود، اذا الحدود والقصص على وحده، واكل اموال مال اليتيم بالباطل، واكل الربا، والتولي يوم الزحف، معنى الفرار من يوم الحرب، يوم المعركه، يوم الملاقاه، الفرار هذا التولي، نرجع للورا، يوم الزحف، يوم القتال، يوم المعركه، هذه من السبعه. واش الكبائر هذوم كاين ولا اختار؟ صح. إذا ربما تفهم أنت بهذا العدد غير هذا الشيء، قال لك لا هذا ذكرنا باش نقيسوا اللي في حالهم. اللي في حالهم أو زايد عليهم ندخلوه، ندخلوه. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات هو رميهن. الإنسان يرمي المحصنة معنى عفيفة غافلة مؤمنة، غافلة تتكلم غير تشجب المثال لا تتكلم عليه. محصنة عفيفة. محصنة هي عفيفة. وغافله ما تضغطش البال تتكلم فيها، مؤمنه ماشي من الكافره وانت تتكلم فيها، شي اسم هذا، هذا قذف هذا، فهمتي. فانه صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، ماشي اللي يقولوا عبد الله بن عباس يقول الى 700 اقرب، اللي كنا نلقاو في جمع الجوامع غادي يقول لك الى 700 اقرب، كاين غير يقول لك هذا ماشي، كاين اللي يقول لك غادي توصل ل 70، كاين اللي يقول لك 700 اقرب. جمع الجوامع مقاطع كازي، جمع الجوامع تكلم على 70 الكبائر تما كازي، كل كبيرة من كتاب السنة، الكتاب السنة، الكتاب السنة، الكتاب حديث، حديث سنة، حديث كتاب، حديث كتاب، هو مش معها الكبائر. تقاتل هذه الكتاب السنة، حضرت معنا كتاب السنة، في شنو نقطة اللي تقاتل في الكتاب السنة؟ القذف الرواية. نعم؟ الرواية. الرواية، إذا تقول مش شروط الراوي. اللي تتكلم على شروط الراوي أن يكون عبدا تما تتكلم على الكبائر معنا اللي تخل بالعدالة. ذكرت تسمى علاش ذكرت الكبائر باش نعرفوا ما يخل بالرواية والعدالة. قال الإمام رحمه الله: وإنما في كتاب السنة. وإنما ذكرهن ليلحق بهن فمعناهن. أهل جمع الجوامع السلطة العطران. من كل فن طار فيها. جمع الجوامع خاصك تكون مجهز عاد تدخل تقرا. بحال اللي يقول في الحصة تكون مهيبان. العمل ديك الهيدوره العمل من جلد العمل شي القصاب العمل شي شي نوتين مثلا الانسان ملي يكون ماشي يحصل ماشي يعمل واحد الجلده هنايا ها يعمل واحد الجلده هيدا باش واخا يضرب المنجل ما يقطعلوش يدو شي يقول ها هذيك الجلده شي يقول كفافه تعمل كفافه زعما شي القصب هذيك القصب تعمل يدك باش واخا يجي المنجل ما يجيش فيه صبعين يدك تعمل واحد الهيدوره نسي هيدوره باش تضرب عليها هيدا نسيب من واحد الشاشيه من كتاب الخل عاد يمكن لك تحصل كذلك جمع الجوامع ندخل ليلو ندخل هاي ضعري تسمى علم الكلام علم الفلسفه علم النح علم هذيك الوضع علم المنطق علم الروايه علم اصول الفقه علم ما كاينش اللي ماشي تما ولهذا الانسان في جمع الجوامع يستفد منه خصو يكون مجهز شويه على يدخل دخل قرا هنا وهنايا استفد مزيان السوكه الاولى قضي عليه صافي ولكن من الاول تزيد له هيدا يجيك صعيب لان كل مره كيضغط تتفهم انت على انك ما تتكلمش في الاصول مثلا ماشي نبدا نسمي في الكتاب الاول باش تدخل واحد المساله من الاظافر في الوضع هذيك احنا عام وحنا نقراوها هنا في هذا في الاصول فيها تتكلمش مسائل اللغه شي مسائل اللغه مبادئ اللغه فيها حقيقه فيها مجاز فيها مشترك فيها تعارض فيها اطلاق كذا فيها كذا فيها كذا مسائل اللغه لان هذه اللغه لان من بعد استمداد الاصول الفقه لان الاصول الفقه يستمد من اللغه ضروري نعرف المبادئ اللغويه لان الاصول الفقه ماذا يستمد من اربعه من خمسه الحاجات من جمله ما يستمد منه اللغه لقاو هذه المبادئ هذه باش نعاونك انت في اللغه المبادئ اللغويه قال الإمام رحمه الله وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن شنو ما في معناهن اللي عنده هذا المعنى الإذاية والكبيرة والإيباء اللي عنده المعنى شنو المعنى الإيلاب لأن الموبقة شنو مهلكات يكون عنده هذا المعنى هذا شنو المعنى هنا يعني الإيباء ذيك الإيلاب المعصية تهلكك وتوبقك هذا المعنى هنا في معناهن أي عنده الإيلاب هذا المراد بالإيلاب هنا وكأن هذا شوف وكأن هذا شنو وكأن هذا ألا يكون الشارع ذكر حدا هذا كأن هذا والشرط الذي قبله شنو الذي قبله هو هذا الشهادة ألا يكون محل إشكال يرجعان إلى القسم الخفي وكأن هذا شكون كأن هذا هو ألا يكون الشارع ذكر حدا هذا هو هذا والشرط الذي قبله شنو الشرط الذي قبله ألا يكون يرفع الإشكال يرجعان بجوج بهم يرجعان إلى القسم الخافي لا تهدي إصلاحها مزيان يمتي هذا رمز مزيان لأن جائز واحد إصلاح آخر قل وكان هذا الشرط والذي قبله وكأن هذا الشرط والذي قبله يرجع كما بغيت عندنا وكأن هذا الشرط تهيئ كأن هذا الشرط والذي قبله تهي مزيان قل وكأن هذا الشرط والذي قبله كيف عندكم نصا أنتم؟ لا وكأن هذا الشرط والذي قبله ها؟ وكأن هذا الشرط الذي قبله لا سيكون هذا وكأن هذا الشرط والذي قبله واحدة أو قل وكأن هذا والشرط الذي قبله وجوج مهم صحيح هذه النسخات مزيان وكأن هذا والشرط الذي قبله هذا مزيان وكأن هذا الشرط والذي قبله فهي مزيان إذا معنى هذا الشرط والذي قبله شكون الشرط هذا ألا يكون ساكن حدا وهذا محل الإشكال في الحقيقة ليش ماشي يرجعوا دي رجعوا عندك مفهوم موافقة من القسم الخافي أو لا من القسم الخافي واضح من القسم الخافي لأن مثلا ماشي كنا نقولوا تسمى القسم الخطأ في الكفارة ها شو نقول نسا العبد من باب الأولى شو نقول نسا العبد من باب الأولى إذا كان العبد من باب الأولى إذا مفهوم موافقة ها مفهوم ولكن يمكن القادح يقدح يقول لك لا لان قصد الخطا مالو هذاك ما تعمدش اذا الجريمه ديالو ماشي الجريمه ديالو ترقع ولكن العامل الجريمه ديالو ترقعش يمكن لي نقدح بهذا قول يمكن لي علي هذا من قسم الخفي هذا النوع هذا الشخص هذا وهذا ليش مش يرجعوا اش من قسم الخفي موافق الموافقه علاش لان قصد الخطا في الكفاره شغل قول انت العامل هو من باب الاولى ولكن يجي المخالف يقول لك لا يقول لك مثلا المقصود من هذه الكفاره باش نجبروا الضحيه الجريمه ولكن السيد العامل راه عمد المصيبه واخا يعمل كفاره ما يقعش بخلاف الخاطئ الخاطئ يترقع الامور ديالو يترقع هذا فان هذا الشرط هذا في الحقيقه ليس من الانسان فان شان القسم الخاطئ ليل من مفهوم موافقه معنى اذا المسكوت عنه يخالف هنايا المسكوت عنه هنا يا مخالف ولا مش مخالف للحكم لا الحكم المسكوت هنا مخالف للحكم ماشي مخالف اذا هو من قسم الموافقه هذا لان المسكوت عنه ما عندوش حكم المخالفه اذا الحكم ديالو حل منطوق اذا ولكن يمكن نقضحوا فيه يمكن هذا قال الى القسم الخفي من قسمي مفهوم الموافقه شنو من قسمي مفهوم الموافقه الجلي والخفي ولذلك قال بعضهم لأنه يرجع إليه قال من شرط مفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت في يسوع الموافق إذا بالنسبة لهذا هذا الموبقات والحذاء وكذا وكذا المسكوت عنه مساوي ولكن قصد الخطأ المسكوت عنه أولوي وهذا هو شرط حقيقي. كان يقول لك هذا من شرط مفهوم مخالفة لا تكون أولوية في المسكوت وأن لا يكون مساويا. بالنسبة للقتل العام كيف النوع؟ بالنسبة لهذا المسكوت عنه في الحيبة أو الغرابة خصنا يكونش من ذلك النوع هذا، كان هو غنجمعه في شرط واحد في الوقت. هنا عملنا شرطانية، هنا نعمل شرط واحد، مش يكون شرط واحد. نعم إذن هذا بجوز منهم الشرط الرابع والخامس نجعله شرط واحد، مش يكون عمل شرط. ما نبقاش نقولوا ألا يكون لا رفع للإشكال، ولا نقولوا ألا تظهر أولوية ولا ترى مساواة. المفهوم مخالف يعتبر به إذا لم تكن هناك أولوية، إذا لم تكن المساواة للمسكوت. أما إذا كان أولويا إلا، وإذا كان مساوا إلا. قال الإمام إلى القسم الخفي، ولذلك قال بعضهم معنى ولذلك أي لكونه يرجع إلى القسم الخفي، معنى ولذلك، معنى ولذلك يرجع إلى القسم الخفي. قال بعضهم من شرط مفهوم مخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير موافقة. هذا ما يتعلق بالشروط. إذا قلنا حقيقة المخالفة، حقيقة المخالفة عرفناها، قلنا الاسم ديالها، وقلنا الحجية، وقلنا دليل الحجية، وقلنا شروط الاعتبار. شنو بقينا نقرأ؟ الأنواع والمراتب. شو الحاجة؟ شحال قلنا في هذا الفصل هذا؟ قلنا حقيقة المخالفة، أسماؤها، قلنا حجيتها، الحجة، الدليل الحجية، ثم شروط الاعتبار. خمسة شروط، شحال هذو؟ يمكننا نعملو خمسة شروط، يمكننا نعملو أربعة شروط. شحال مش نعملو؟ لمشينا على حسب الشيء دقة الشرعي مش يقول. خمسة الشروط، ألا يكون خارج عن خارج الغالب، ألا يكون خارج عن سوء المعيار، ألا يكون قصد التهويل، ألا يكون محل الإشكال، ألا يكون ذكر حبا للقياس. أو نعملو مثلا ألا يخرج من خارج الغالب، ألا يكون سؤال، ألا يكون قصد التهويل، ألا تظهر أولوية ولا مساواة. نعملو هذا أربعة شروط ولا خمسة. هذا الشروط ديال شنو غادي؟ شروط الاعتبار. هذا الشروط باش نعتبرو، هذا الشروط ديال شروط الاعتبار باش نعتبرو به. هنا اش ماشي نقراو الأنواع والمراتب. معنى قد قد هي ماشي في درجة واحدة، قد قد ولكن في درجة واحدة ولا متفاوتة. هذا جوج الحاجة هنا نقرأ إن شاء الله شنو هو الأنواع والمراتب. قال وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة، وإن كان قد عدها بعضهم عشر. بعضهم يقول المفاهيم عشر، يقول الصفة والشرط والغاية والعدد والزمان والمكان ومفهوم اللقب. شحال هذو؟ سبعة. هنا ما ذكرش مفهوم إنما، مفهوم الحص، لأن هو مفهوم الحص فيه مراتب. يعني ما كاين الحص إلا، وكاين الحص هذاك إنما، وكاين الحص تعرف الجزئين، وكاين الحص تقديم المعمول. هذا كله متفاوت ماشي بدرجة واحدة. إذا الحص بجمع يعني واحد ما تكلمش عليه، مثلا كاين الحص إلا وإن ومو إلا النف إلا، هذا حص حص هذا ما تكلمش عليه. كاين الحص الذي يكون بإنما ما تكلمش عليه. كاين الحصر الذي يكون بتعريف الجزئين، هذا ما تكلمش عليه. كاين الحصر الذي يكون بتقديم المعمول بعد إياك نعبد مثلا، هذا الحصر ما تكلمش عليه. مفهوم الصفة، مفهوم الصفة شنو يكون مفهوم الصفة؟ لأنه هو هنا عمل النعت، هو مفهوم الصفة هو حلف يقيد آخر، لفظ يقيد الآخر. مثلا غلام زيد فيها تقييد إضافة، هي من باب الصفة. جاء زيد راكبا حل فيها تقييد، تعريف هذاك النعت تهو الظرف في الضوء، الظرف المكان والزمن تهو. هذاك جمع الجواب من جمع يعمل اللفظ المقيد الآخر. اللفظ المقيد الآخر كافي، سواء كان من قبيل الإضافة أو من قبيل الصفة أو من قبيل النعت أو من قبيل الحل أو من قبيل الظرف ولا كذا. كامل في ذي تصنف ذي تسمى الصفة، حاجة مقيدة بآخر. هذاك في ذي تصنف في الصفة، ماشي النعت وحده، لا، لفظ مقيد للآخر. مفهوم الشرط، كلمة الشرط هو الشرط والجواب، أدوة الشرط معلق عليها، فيها التعليق، كلمة فيها التعليق، أنت تبع فيها كلمة التعليق. مثلا سواء كان إن إذا أو لحيث أو لا، اللي أعطى الله، اللي مثلا ها قيد ربط به أي شرط وجزاء. شرط وجزاء شو يقولوا الناس؟ هذا مفهوم الشرط. مفهوم الغاية. مفهوم الغاية هي النهاية الكلام، مثلا إلى أو حتى، باش ما طلع تبعت معنا الغاية. الغاية لازم تكون حتى، لا مثلا حتى مطلع الفجر إلى الليل، هذاك الغاية. فمفهوم العدد، مفهوم العدد هو العدد، مثلا 5 فواسق بالقبائل، 80 جلدة، 50 جلدة، 5، هذاك مفهوم العدد. مفهوم الزمن، مفهوم الزمن هي الظرف الزماني. مفهوم الزمن هي هو الظرف الزمني. الظرف الزمني اليوم أو الخميس أو الشهر أو رمضان، شيء اسمه هذا مفهوم الزمن. مفهوم المكان هو الظرف المكاني، القيد بالمكان، مثلا المسجد، السوق. مفهوم اللقب هو الاسم الجامد. شكون اللقب هنا؟ هو الاسم الجامد. معنى اسم الجامد مثلا محمد، عمو، خالد، البحر، السماء، الارض، الغابة، اذا هذا يسمى الجامد. شكون اللقب هنا؟ هو الاسم الجامد. مش بحال لقب النح. النح لقب النح واحد النوع من العالم. العالم فيه الذات، فيه اسم الذاتي، اسم والكنية واللقب. اللقب واحد النوع من العالم. اما اللقب هنا ضد الصفة، هذا في الجامد. شحال هذا معنى؟ اذا مفهوم الصفة، مفهوم المقيد الاخر. مفهوم الشرط، شرط وجزاء الارتباط، تعليق شرط والتعليق. مفهوم الغاية هو النهاية، الى او حتى ولا مش معطل. العدد هو الاعداد، 20 30 40. الزمان هو اسماء الزمان. المكان اسماء المكان. اللقب اسم الجامد. قال الامام فلنعقد في كل منهما مسألة. مثال الصفة، شعمل الصفة شنو؟ احتجاج اصحابنا على ان ثمر النخل غير المأبورة للمبتع. هنا شنو يكون ثمر النخل غير المأبورة؟ يعني ماشي يجي المشتري وعندنا البائع. المبتاع شكون هو؟ المشتري. البائع البائع مثلا هو البيع اللي يكون فيه المبادلة بعوض. البيع شنو اللي يكون فيه؟ مبادلة بعوض. البائع يقدم المثمر ويأخذ الثمن. إذا عنده ادفع وخذ، دفع المثمن وأخذ الثمن أو أعطى دفع وخذ، عنده عوض. المشتري شهوة، سهو يدفع ويخذ، يدفع الثمن ويأخذ المثمن. إذا البيع دائما يدور على هذا الجوج. هنا شروح النخلة الغارصة ولا البستان، النخل. النخل مأبر، معنى مأبر مصلح، إصلح، معنى التصابير. هو يقول له تلقح. شنو التصابير؟ تلقح. التلقح هو ذي وضع شيء من طلع نخلي، من فحل النخلي. مثلا تدخل واحد النخلة مذكر، تدخل منه انت من ذلك المذكر ديالو وتعمل في الأنثى ديالو. مثلا تشبه انت الشجرة ديال الكرموس وذات شقة وذات شي فيها، ذات شي فيها، تسمى انت هذه لقح، تسمى لقحت. معنى هي إصلاح الشجرة أو إصلاح النخال ولا كذا. تجي من الفحل، الفحل هو النخل اللي ذكر، النخل اللي ذكر تدخل من الفحل ديالو ولقح به الأنثى. معنى اللي تعطيها تشد فيها، تشقى وتشد فيها، تسمى تعطي الغلة هذيك مزيان هذيك الوقت. معروف هاد الناس اللي يعملوا الطريقة هذي، الناس اللي النخال وكذلك الزيتون اللي يعملوا الطريقة، الكرموس اللي يعملوا هذي، اللي يقولوا احنا نقولوا غير الدكار، عملنا الدكار. احنا كان في البادية يجوا الانسان مشي من الشجران كذا كذا ويقطع له ويعلق معها، غير يعلق معها، وهي اللي خصك تشق لها وتشي فيها، هذيك تسمى التلقيح. هذا من لقحنا هذا النخل بعناه، لقحته على بيعته. بقص يكون ذاك الشيء سيكون لا ملقحة، سيكون البائع خطاش الى شرطنا. معنى اذا بعنا النخلة او الشجرة ملقحة وإحنا سكتنا في هذه القضية هذه، شكون الغلة شكون خصو يديها؟ هذاك العام يديها البائع، والشجرة من هي ديالو، ولكن هذا العام ماشي يديش ذاك الشيء هو، أنا لا نديها. أغنى لما كانش مصلوحة؟ وبعنا المشتري غيدي تلقى الغلة ديالها هذا هو الثمرة. هنا شنو هي الغلة؟ الغلة إذا كان الشجرة ملقحة مصلوحة البني ديك الغلة البائع، وإذا كان الشجرة ماشي مصلوحة البني الغلة هذا لا ما كانش الشرط. أما إذا كان شرط نحسبوا نحن على الشرط. شنو على الشرط؟ قال لك السيدي ماشي منك ولكن ماشي نقول ماشي ديال الغلة، الغلة أنا غنديها مثلا بحال هذا متبعين الشرط ولا لا؟ هذا خصو بلا شرط. هاو اسمع قال ان ثمر النخل، شنو الثمر؟ الثمر هي الغله، الغله الناتجه غير المأبوره. معنى غير المأبوره؟ غير الشجره الملقحه للمبتاع. شكون المبتاع؟ اي المشتري، بقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابيرت. شفت معنى قد اصلحت؟ من باع نخلا قد ابيرت، فيش من مفهوم هذا؟ صفه نخلا موصوف قد أبيرت جملات. فثمرها للبائع، افهم إذا ما كانش أبيرت للمشتري، ها من تقول فيه قد أبيرت للبائع، افهم إذا لم تؤبر للمشتري إلا أن يشترطه المبتاع. فشنو وقع الشرط؟ أخرجه الستة. هذا ومفهوم هذه الصفة أن النخل إذا لم تؤبر فثمرها للمشتري. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكرة تجبر على النكاح بعد البلوغ. أصحابنا هو تال الشافعي عنده لا على أن يقولوا بالإجبار. شكون هذه اللي ماشي إجبار؟ على أن البكرة تجبر بعد البلوغ، لأن البكر لأن تقدمنا الإجبار ما كنا نقول أيام الولاية المجبرة، لأن يعني الولاية المجبرة يكون في الصغار وفي وفي البكر. ديك واخا تكون كبيرة واخا تكون كبيرة، وعاد في الصغار، الصغار هي الباقة ما بلغتش، عندهم الإجبار. هنا الملكي يقول لك سيدي هنايا البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ، معنى بلغة والأب ديالي يلزم عليها. وقلنا الوالي اللي يكون عنده الإجبار هو الأب أو الوصي ديالو، غيره لا. الوالي المجبر شكون هو؟ وصيه. قال بعد البلوغ بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب أحق بنفسها، مثلا هي أحق من وليها. فهم الثيب أي البكر هي أحق مشي أحق مشي أحق. فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها فيكون ولي حق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها. إذا كان أحق بها إجبارها. وكاين اللي يفهم الحديث يقول لك احق بهذا بالرضا والاختيار ولا النطاق والعبار، لان البيت ما نهضر شيء نمشي تكون ساكته. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه مفهوم الشرط. ومثال احتجاج اصحابنا على واجد الطول. واجد الطول، واجد الطول اي المال الطائل اي المال الزائد. شنو واجد الطول؟ اي المال الزائد، عنده المال طويل المال زائد. لا يحل له تزوج الامات، مثلا اللي عنده المال وعنده الدار وعنده النفقه وعنده عنده، اذا الشرع ما يعطيلوش زوج الامه، لان لا زوج الامه مش عرض ولاد ولا غيق، خاصو يدير الفقه باش يكونوا ولاد احرار. ومن لم يستطع منكم طولا نكاح المحصنات المؤمنات فما ملكت ايمانكم. في عندنا شيء هنا، ومن لم يستطع، هذا شمن مفهوم هذا؟ الشرط، لان من شرطيه. فين الجواب؟ فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، لان الفتيات ستكون مؤمنه ماشي فتيات كافره، فتيات مؤمنه. فان مفهوم هذا الشرط ان من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات. المساله الثالثه مفهوم الغايه. معنى مفهوم الغايه؟ احنا قلنا في النهايه الكلام يكون الكلام يكون عنده مغين بغايته. مثال احتجاج اصحابنا على ان الغسل يجزئ عن الوضوء. مثلا انا توضيت غسلت وما عملتش الكيفيه ديال الوضوء، ما عملتش الغسل بلا ما نعمل لك الكيفيه ديال الوضوء، الغسل نيشان وما عملتش الكيفيه ديال الوضوء، يكفي هذا؟ قال لي يكفي. بلا ما تفوض انا عملت الكيفيه ديال الغسل حتى الوضوء ما احتاجش. باش بقوله تعالى حتى تغتسلوا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تقولوا ما ولا جميع الا حتى تغتسلوا. إذا في الأخير الإنسان يدخل للمسجد ويقرر الصلاة وكذا، قال حتى يتوضأ. إذا شنو نفهموا منه؟ على أن الغسل كافٍ، كافٍ، لأن هذه الغاية حتى تغتسلوا. إن اغتسلتم فلكم أن تقوموا الصلاة فلولا أن الغسل يجزي عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقوم الصلاة لأن المغتسل قطر وخم يعمل كيفية الوضوء يعني من غير العمل للغسل كافي كافي هذا شو مفهوم هذا مفهوم الغاية مفهوم العدد هنا فمن العدد هو الحسن والعدد ومثاله احتجاج الشافعية على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجسته الملكي الشافعية يقول لك سيدي النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين مثلا عندنا النجاسة خلطة الماء واللي في الماء ما وصلش للقلتين قل من القلتين ماله يتنجس يبقى عنده الطهورية ولا يبقاش عنده الطهورية يبقاش عنده الطهورية سلبت له الطهورية سلبس له وخا ما تأثرش وخا ما تشوفناش يتأثر يعني مثلا تأثر باللو ديالو تاع هذاك كيف نقدر نضغش عليه قليل وكيف مثلا احنا غير الماء هو فينو ما تأثرش بالنجاسة ما تغير فيه اللون ما غير ما الطعم ما كاينش غير والو الماء يظهر لنا طبيعي ما يظهر لنا طبيعي الماء شنو المقياس غيكون عند الشافعية هو القلة ما يعدي القلتين هذا ما يحملش الخبث قل من القلتين يحمل الخبث معناه يقبل قابل للخبث أين النجاسة هذا ما. قال قلتين نجسته بقوله إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث معناه لم يحمل ما يتحملش معنى ما يكونش فيه الخبث يتحمل الخبث وما يتحملش معنى ذي يغفض لكن القلتين ذي يغفض هو الخبث الخبل يغفض فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث في عندنا هنا القلتين شو اسم القلتين ستنية هذه اسمها عدد القلتين هذاك عدد وهذا من الأحاديث اللي فيها الواعرة في الشرح ديالها والإشكال ديالها تقدمت ابن دقيق لي الواعرة بزاف هاد الحديث لأن يعني النصوص الظواهر تتعارض مع بعض هذا الحديث هذا الشوكاني راه بذل المجهود فيه والإمام ابن دقيق لي اختار يعني يتعارضوا الأحاديث لأن الحديث الذي يقول بأن الماء الطهور لا ينجس شيئا يظهر مش هو هذا يظهر ما يملك ذلك شيء إلى آخر من الأحاديث اللي فيها الظواهر تتعارض مع بعض هذا مفهوم العدد مفهوم الخامسة مفهوم الزمن احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين مثلا النوافل بالنهار لا عملت ركعة راك عندك النافلة عملت جوج عندك النافلة عملت ثلاثة عمل اللي بغيت ولكن خص يكون ركعتان قال بقوله صلاة الليل متنا فين مفهومه أن صلاة النهار تقدر متنا قال لك سيدي وحنا علاش ما قلنا شيء به وإنما نقول بأن نحن لأنه خرج عن السؤال تقدم هذا لأن ترجع من الجوامات ثم قال ألا يخرج عن سؤال ألا يكون سوني كان الخوفي ألا يكون كذا كذا كذا كذا وذكر هذا الشرط هنا هذا كان من الجوامات ألا يكون زين هذا المفهوم المسألة السادسة مفهوم المكان احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد أو الظاهرية يحتاج هذا معنى يقول لك المعتكف في المسجد لم يقارب النساء ولكن على بغاء يقارب المغربيين معناتها لا خرج على بغاء يقارب باش استدلوا ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد افهم اذا كنتم في غير المسجد يجوز فين عندنا المساجد من مفهوم هذا مكان مفهوم ماشي تيكون منصوب على الظرفيه لا المكان وها والزمن واش تيكون منصوب على الظرفيه لا حنا تابعين الزمان تابعين المكان اسماء المكان اسماء الزمان فإن مفهومه فإن كنتم في غير المسجد فباشرهن وإنما لم نقل نحن به لأنه فلما خرج غالب عوله معنى غالب أحوال المعتكفين الكل يخرج من المسجد مثلا يأكل مثلا يتوضا يمشي يطمي في الدار ويجي هل هذه المسائل خفيفة إذا غالب أحواله المسجد فباشر وإنما لم نقل نحن إذ غالب أحوال المعتكفين يكون في المسجد ولا يخرج عنه إلا لضرورة وقد قدمنا أنه لا يعمل بما خرج الغالب من المفهومات هذا شيء اسم المفهوم هذا السادس هو مفهوم المكان مفهوم اللقب هو هذا أسماء الجميلة مثلا قلت جاء عمرو نفهموا بان خالد ما جاش، معنى جلسنا في المسجد نفهموا مثلا نظرنا في البحر نفهموا ما نظرناش في السماء، بحال هكذا نظرنا في البحر ومعنى هذا في السماء لا، اكلنا الخبزه معنى هذا في الحوت لا، بحال هكذا هذا الجامد الجامد تذكر يكون عنده مفهوم، هذا يقول لك لا هذا كاين اللي راه في جمع كاين في هذا الخيار، على ان التيمم ومثال احتجاج الشافعيه عن التيمم لا يجوز بغير تراب، الشافعي يقول لك التيمم يجوز الا ما كانش التراب تيكون التراب معنى الحجر لا سيكون التراب، بقوله صلى الله عليه وسلم ما جعلت الارض مسجدا وتربتها، هنا عندنا شيء تربتها ومعنى تربتها كاين شي حجر هنايا شنو نفهموا من تربتها الحجر لا، هذا هو باش استدلال هنا بفهم اللقب لان التربه هنايا التربه اسم التراب اسم التربه، فان مفهومه ان غير التراب لا يكون ظاهرا لا يكون طهورا معنى الحجر لا، هذا هو كاين العلماء تقول لك لان ذيك جعلت الارض مسجدا كاين روايه وجعلت الارض مسجدا وطهورا مسجدا وطهورا، يقول لك هذا التربه واش يسمى عند المفهوم جعلت الارض عند المنطق والمنطق مقدم، ويقول لك هذا التنصيص على بعض افضل لا بزاف الاجوبه اللي تكون هنا معنى تربتها يمكننا نعمل في التنصيص على بعض افضل العام، علاش لان الارض عامه هذا التربه من جملتها والتنصيص على الوضع ما يخصصش، وده يمكننا نعملوا مفهوم لا من المفهوم ده نعملوا مثلا الارض منطق والمنطق مقدم على المفهوم على هذا، فان مفهومه ان غير التراب لا يكون طهورا، هذا المفاهيم المصنف الشارح قال لك سيدي هذه المفاهيم فيها القوه والضعف ماشي في درجه واحده متفاوته متفاوته، لان في جمع الجوامع عملنا فيها التفاوت، لان اذا كان عندنا اللي يقول فيه الحسب الا وانما مثلا هذاك الحسب الا وانما تيطلقوا عليه كاين اللي يسميه منطوق بالصراحه، إذا المفهوم الذي قيل إنه منطق بالصراحة هو أعلى هذا، شو اسم هذا؟ أعلاها، إنما شنو قالوا إنما والغاية؟ هذاك المنطق بالإشارة الدرجة الثانية، دابا هو مفهوم، كاين اللي يقول منطق بالإشارة، بناء على أنه علاش نقولوا حنا هو أرجح؟ نظرا لمن قال إنه منطق بالإشارة، مثلا الدرجة الثانية الثالثة شنو يجي؟ يجي الشرط، لأن الشرط قالوا فيه مفهوم وما كاينش واحد اللي قال منطق مره لا بالصراحه ولا بالاشاره، شكون باش يجي موراه باش يجي مثلا الصفه والصفه اللي مش يكون عندها مناسبه كاين لان كاين صفه مناسبه وكاين صفه ماشي مناسبه، ثم ماشي يجي في الدرجه ديالها كاين الضعف الى اخره، المهم يمشيو هكذا لا فاهم تجي في هذه الدرجه مثلا تنعملوا مفهوم الا وانما معنى اللي قيل منطق بالصراحه، تنعملوا الدرجه الثانيه اللي قال منطق بالاشاره، ثم نعملوا انه ما قالش لا منطق ولا وكذا، ثم نعملوا الصفه المناسبه ثم حتى الاخر ربما شي سبع المرات تسمى جمع جوامع، قال ان هذه المفاهيم تتفاوت في القوه والضعف على حسب ما هو مشروح في كتب الكبار، لكن مفهوم اللقب لم يقل به احد من العلماء الا الدقاق وبعض الحنابله دقاق الشافعي وقيل، فهذا تمام الكلام في المفهوم وتم الكلام في القول، دابا فاش ندخلوا نتكلموا باش نتكلموا في الفعل ماشي كنا نقولوا المتن فيه ثلاثه الاقسام، المتن فيه القول وفيه الفعل والتقرير، والقول عنده جهه المنطق وعنده جهه المفهوم، وجهه المنطق اما في الحكم واما في متعلق الحكم، في الحكم فيه الامر والنهي والتقرير، متعلق الحكم فيه ديك النص وفيه المجمل وفيه الظاهر وفيه المؤول، ثم رجعنا للجهاد المفهوم، الجهاد المفهومية هذه شنو فيها؟ مفهوم موافقة أنواعه وشروطه، مفهوم المخالفة أنواعه وشروطه ومراتبه، فالكلام على المفهوم المخالفة احنا سمعنا فيه، في الحقيقة المفهوم فيه الاسم فيه الحجية فيه الدليل الحجية، الدليل هنا قال الثقل فيه الشروط لا اعتبار، هذا شروط لا اعتبار، ثم فيه شروط الاعتبار فيه الانواع، فيه شروط الاعتبار فيه الانواع فيه المراتب، هذه سبعة المسائل، سبعة المسائل تعلق بها. ثم الآن مش ندخل نتكلموا على الفعل، معناه الفعل، والفعل هنا بالنقص يكون بحال القول، القول ديال النبي خصو يكون الفعل ديال النبي هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي، القول يدخل فيه القرآن والسنة، أما الفعل ما يتصورش فيه القرآن، والتقييم ما يتصورش فيه القرآن، الفعل هو التقييم فيه يتصور في السنة فقط، أما القول في القرآن، القول يكون في القرآن والسنة، أما بالنسبة للفعل والتقييم في السنة فقط، واضح هذا الموضوع اليوم. ثم قال القسم الثاني من أقسام النبي خليها تسمع. دابا هنايا اللي هذاك هنايا كاين مفهوم الحصر، مفهوم الحصر يمكن تعمل فيه انواع، من مفهوم لا والا، مفهوم انما، مفهوم تقديم المعمول، مفهوم لا عدوى هذا، دابا هو هذه ما عداش ما عندناش، وهذاك دابا مفهوم الصفة، لأن مفهوم مفهوم الزمن والمكان اللي دخلوا في الصفة، لأن الشيء جمع جوامع هو اللي ما تسمون، لو بغيت غدا نشوف التفصيل ديالو مع الجمع جوامع.